هل من سبيل إلى لقياك يا غاني يا ضبي عيدي ما في الحزن لك ذاني هل من سبيل إلى لقياك يا غاني وهل لنا مصنع في الوصل وقت الفتصب وإذاتي وأحياني يا شادن الحي من جرع ذي سلمين ألا لب الرقمتين إلى أحباب وأخداني من كل بر تبين زاهد ورع له إلى الله سير ليس بالواني من فزية ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني راحوا فصارا نعيم العيش بعدهم بوسا بغير الذي أواه إذاني واليوم لم يبغ لي يا صاحب عرب لولا وحزن الظن أحياني سقيا الأيام من الور التي سلفت مع الأحبتي من سكران نعماني حيث الخيام بالبيض الأوانس والريد الرواتع في روح وريحاني وغادة وعدت بالوصل ثم لوت بل أغلفت فذنت قلبي عن الثاني فمن رسول إلى سعدى يخبرها أني سقيم وأن البعد أغناني وأن طبي من الأسقام في يدها سهل علي فلا تبخل بإحساني وإن لي أملا في أن ترك وان تحنو لوصلتي أرحام وجيراني فإن وإلا فإني قد ركنت إلى ركن شديد له شان من الشان مقدم القوم قطب الأولياء ومن سما بمجد على القاصم عدناني شيخ الشيوخ وازتاد الأكابر ير باب البصائر من حبر ورباني شريف أصل ونفس جامع رزخت أقدامه في كشوفات وعرفاني إمام شرع له الباع الطويل بي علم وحلم وتحقيق بيقاني وشيخي آل طريق الله قاطبتان بلا دفاع ولا طعن لطعاني غوث العباد وغيث للبلاد بي تحيا الجدوب ويروى كل عطشاني داع إلى الله بالقول السديد وبالفعل الحميد على علم وبرهان هاد هدى الله رب العالمين وحيراني كانت بدايته مثل النهاية من أضراني فاعتبر هذا بتبياني. محمد بن علي شيخ مشيخة لنا وصل فروع ثمر هداني. يا سيدي يا جمال الدين يا سندي أدرك صريخا أخا غم وأحزاني. يدعو بك الله في تبرج كربتي وما عنا دعاء الخائف الجاني. فقم بي وعظه واحمي جانبه مما يحاذر في سر وإعلان. أنت الغياث لنا في كل نائبة بعد الإله وطه خير عدنان. وأنت عدتنا عند الخطوب وهمت بضاع وعدواني. فخارة يا شريف الجد عاجلة تحل عقبة هذا الخطر جلاني. نازلت يا ابن رسول الله منتجعا للراغبين ومن جاء كل من خير ذرية غرى وجردين ببلدة الخير من علم وقران. نعم وبالوادي الميمون يجمعي وادي ابن راشد من أغيان تحضاني. وإن لي مطلبا بيمن وجهك في لطف ورواني. فانهض بي واستقم في ما علوي لله إنك ذو جاه وإمقاني. والأمر لله جل الله خالقنا منشي البرايا ومحيي الميت الفاني. بالجود والفضل والإحسان نحمد على تواصل إنعام وإحسان. نسأله يجبرنا نسأله يرحمنا ويعفو عنا ويلقانا بغفرانه. نسأله يجبرنا نسأله يرحمنا ويعفو عنا ويلقانا بغفرانه. والأقربين وأهل الدين قاطبة يا رب واغتم بتوحيد وإيمان. ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد ما همت سحب بها الثاني. وما تغنت حمام الأيك في سحر وما صبت عذبة الأذن والباني. والحمد لله